Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve eşhedü en la ilahe illallah. Vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyhi ve ala alihi ve sahabetihi ecmain. Kâle İmam-ı Ahmed rahimahullah. Ve an Ebi Seyyid Sa'idi. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Lemme utiye bil cevniyye. ودخل عليها قال هل لي نفسك قالت هل تهب الملكة نفسها للسوق قالت إني أعوذ بالله منك قال لقد عذت بمعاد ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد أكسها رازقيتين وألحقها بأهلها. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديث تخلفه عن غزوة تبوك وقد هجره وصاحبيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم قبل نزول توبته. قال حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال بل اعتزلها فلا تقربها. قال وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. الحديث. وعن عكرمة أن عمر رضي الله عنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها. قال هشام وكتب إلي يحيى وذكر عن ابن عباس كان يقول في الحرام يمين يكفرها. قال ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أحاديث من مسند الإمام أحمد ذكرها شارح المسند في الطلاق بالكناية. الطلاق منه ما هو صريح ومنه ما هو كناية. الصريح اللي هي لفظة الطلاق وما تصرف منها غير فعل أمر طلقي لا يقع بها الطلاق، واسم مفعول مطلقة لا يقع بها إذا لم ينو بها، تطلقين لا يقع بها اسم فاعل مطلقة لا يقع بها، وتطلقين مضارع ثلاث ألفاظ فعل أمر اسم فاعل فعل مضارع لا يقع بها الطلاق، لكن غير ذلك من سائر ألفاظ يقع بها الطلاق كاسم المفعول أنت مطلقة يقع بها، طالق أنت الطلاق طلقتك هذا من الألفاظ يقع بها الطلاق. لكن في ألفاظ أخرى كناية في الطلاق وليس صريحة في الطلاق، زي كلمة الحقي بأهلك يعني روحي عند أهلك، هذه بالنية تكون طلاقة وبغير النية لا تكون طلاقة. فهنا في حديث أبي أسيد الساعدي وفي حديث كعب بن مالك فيها اللفظة اللي هي الحقي بأهلك، قالها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت طلاقة، وقالها كعب بن مالك فلن تكن طلاق. فهنا الفرق النية، إذا قال هذه الكلمة وقصد أنت طالق فقال الحقي بأهلك روحي عند أهلك يقصد بها أنت طالق يقع بها طلاق، إذا قالها وقصد أن روحي عند أهلك يعني عدي عندهم ولم يقصد طلاقا لا يقع بها الطلاق. في حديث أبي أسيد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أوتي بالجونية، الجونية امرأة من بني الجون كان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، وكان دله عليها أبو أسيد الساعدي وقال له إن هذه أجمل نساء العرب، هذه مرأة أجمل نساء العرب، وأنه عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم فقبل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إلى هنالك فنظر إليها وقال لها صلى الله عليه وسلم يطيب نفسها، قال هذه لي نفسك، فردت ردا قبيحا كان جوابها وهل تهب الملكة نفسها للسوق. بيتكلم مين؟ بيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بها تجهل منصب النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل على الرعونة والتهور والحماقة اللي في هذه المرأة. ولذلك أظهر نساء النبي صلى الله عليه وسلم يضحكوا عليها أن هي حمقاء ما بتعرفش تفكر في اللي بتعمله، فقالوا لها هننصحك بنصيحة علشان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بيكي أول ما تشوفيه قولي له أعوذ بالله منك. الجمال يكون وبالا على صاحبه، يعني المرأة أجمل نساء العرب، فواضح كانت مغرورة وكانت فاكرة نفسها يعني الناس هيجروا لها حتى النبي صلى الله عليه وسلم، فمش فاهمة نفسها. الغرور يرفع الإنسان، يرفعه لغاية منزله على رقبته ودقها له، يضيع المغرور. لذلك احذر من الغرور، هذه الحمقاء المغفلة. لما النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمها يعني عاملة كنوع من الدلال، يعني ان انا ملكة، ان انا اجمل نساء العرب وافضل نساء العرب، فانا ملكة وانا اللي زيي، انا اللي اجيلك، لا انت اللي تجيلي. هذا كلامها للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان رده ايه صلى الله عليه وسلم؟ الحقي بأهلك، على اهلك، الحقي بأهلك. وامر ابا اسيد انه اديها رازقيتين، يعني متعها، اديها شيء من المتاع، اديها شيء من الكسوة، وطلقها النبي صلى الله عليه وسلم. ما لحقتش. طب اما رجعت لاهلها استقبلوها ازاي؟ استقبلوها فاكرة فيها حاجة كبيرة، رجعت اهلها استقبلوها بالصوت، صوتوا لها وشتموها وقالوا لها انت مشؤومة، انت مشؤومة. فكانت بعد ذلك تلتقط البعض، تلتقط البعض، كبرت على النبي صلى الله عليه وسلم. اما راحت عند اهلها قالوا انت مشؤومه، مين اتجوزك؟ محدش. انت اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم طرتك يبقى انت مشؤومه. فكانت تندب حظها بعد ذلك وتقول عن نفسها انها مشؤومه، وتخبر عن نفسها انها غير مباركه، وتقول قد خدعت، لانه زاد عليها ان قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله منك، فقال لقد عزت بمعاذ، عزت يعني عزت بملجا، عوذت بالله، خلاص عزتك مني. فرجعت إلى أهلها، فذكر في رواية في الحديث أنها كانت بعد ذلك تلتقط البعض، يعني كأنها زي عادة المرأة اللي في مصيبة تاخد طين الأرض تحطه على دماغها، هي تاخد البعض بتاع الغنم والإبل تمشي تلقطه من الأرض من شدة خيبتها وما وقعت فيه نفسها من ذلك. حد بقى قابلها بعد ذلك ولا أهلها ولا غيره، بقت منبوذة، إنها راحت للنبي صلى الله عليه وسلم ورجعت عنه صلى الله عليه وسلم بهذا القول القبيح الذي قالته للنبي صلى الله عليه وسلم. الغرض من الحديث بيان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقي باهلك، يعني روحي عند اهلك، فكان منه تطليقا لها صلوات الله وسلامه عليه بهذه اللفظه التي ليست صريحه في الطلاق، وانما تحتاج الى نيه لتكون بمعنى الطلاق. فكانت هنا في قصه كعب بن مالك، وكعب احد الثلاثه الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك سنه 9 هجره النبي صلى الله عليه وسلم، كان غزوة تبوك، والصحابة كلهم اللي معه عدته خرج، واللي معهوش استعار عدد من حد وخرج، ولكن ثلاثة من المسلمين لم يخرجوا، بقوا كسلوا، بكرة نطلع بعده نطلع. كان منهم كعب ابن مالك رضي الله عنه. كعب كان عنده مزرعة ولقى ان الزرع بتاعه بدأ يطلع، فحب ان هو يقعد بحيث انه يأخذ من الثمار. قال بكرة ألحق، بعده ألحق، ما لحقش النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وكعب تأخر. لما تأخر راح قاعد بقى في المدينة ما خرجش، وسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرة واثنين وثلاثة، ما فيش حد قاعد في المدينة إلا المنافقون ما خرجوش، وإلا هؤلاء الثلاثة منهم كعب ابن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهلال بن أمية، ومرارة ابن الرحمن، وإنما هذا من ذنوبهم، ذنب من الذنوب فعلوا أن هم تخلفوا عنه صلى الله عليه وسلم. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد الغزوة، جالوا كعب ابن مالك وغيره وعايزين يعتذروا بشيء، وقومهم قالوا لهم روحوا كذبوا قولوا له أي حاجة وهو حيدعو لكم ربنا غفور رحيم. فكعب كبر في نفسه، أذنب، لا ما تكذبش على النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما قعد فقال له إني تخلفت ماليش عذر، ماليش عذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاله منافقون كثير، كل واحد من المنافقين يحلف له إنه كان عذري كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب، أمرك إلى الله عز وجل، يعني إن كنت صادق خلاص غفر الله لك، إن كنت كاذبا فأمرك إلى الله. فالمنافقون كلهم اعتذروا، لكن الثلاثة دول كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن ربيع، الثلاثة اعترفوا بحق إن ملناش عذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم فقال أما هؤلاء فقد صدقوا، دول يعني كأن ما عداش عليه، ما خلش عليه كذب المنافقين، لا، ولكن ما كانش عبده الجدل صلى الله عليه وسلم، لأن المنافق جه كذب، طيب أمره لله عز وجل ربنا يحاسبه. هؤلاء الثلاثة اللي صدقوا فكانت عقوبتهم في الدنيا، وهذا أهون من عقوبة الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاقبهم بأنه محدش يكلمه. فالصحابة أطعوهم 50 يوما لغاية ما أنزل الله عز وجل توبتهم. ففي اليوم 40 أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم إنه اعتزلوا نساءكم. طبعا هو لا ينطق عن الهوى ولكن بأمر الله سبحانه تبارك وتعالى إن هؤلاء مؤمنون صادقون في إيمانهم يبقى على ذلك يعاقبوا في الدنيا لتكون هذه رضعا لهم ولأمثالهم من المؤمنين ويبقى رحمة لهم في الآخرة إن ربنا لا يعذبهم في الآخرة. فهؤلاء أرسل إليهم اعتزلوا نساءكم فسألوا نعتزل نساءنا انطلق نساءنا ولا نعمل ايه؟ قال لهم لا اعتزلوا بس النساء. فكان قول كعب المالك امرأته الحقي بأهلك الحقي نفس الكلمة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الجونية فكان الطلاقة هذه قالها كعب ابن مالك امرأته ولم تكن طلاقة. طب جبنا منها ليست طلاقة هنا لان كعب سأل ارسل امرأته تسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني تقصد بها ايه ان نعتزل النساء يعني نطلق فقال لا اعتزال فقط فقال الحقي لأهلك. فكانت الكلمة من الألفاظ اللي تحتمل وتحتمل فلما كانت النية لا وهو الطلاق فعلى ذلك لا يقع الطلاق في ألفاظ الكناية إلا بالنية بغير النية لا يقع. طبعا القصة بتاع كعب المالك كل معاه نقعد لغاية اليوم 50 وكانوا بلاء في بلاء شديد جدا انه 40 يوم وهم اعتزلهم الناس كلهم درجة واحد يلقي السلام محدش يرد عليه السلام فضاقت عليهم انفسهم ضاقت عليهم الارض من رحوه. وبعدين جالهم بلاء اخر وفتنة اخرى ان ملك الروم بعت لكعب بن مالك انه قد بلغنا ان صاحبك قد جافاك فالحق بنا نواسك يعني من البلاء بقى اشد البلاء اللي عليه ان هذا الكافر النصراني ملك الروم باعت لهذا الصحابي اللي النبي صلى الله عليه وسلم هجر وبيكلموش والصحابة مقطعينه في الفتنة بقى دي يبعت له ملك الروم تعالى لنا احنا خليك على دينك زي ما انت وتعالى عندنا واحنا حنواسيك. طبعا هو مش ممكن هو عايزه على دينه زي ما هو عايز يفتنه عن دينه. فكعب بن مالك اخذ رسالة وراح رميها في النار حرقها وقال وهذا ايضا من البلاء هذه بلاء تاني ايضا وصبر على امره. وطبعا صبر جه الفرج بعده ويكفيه ان القرآن نزل في شأنه وربنا قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض من رحوة وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فكانت توبة الله عز وجل عليهم توبة عظيمة فأخبرهم وهم في الدنيا أن الله قد تاب عليهم سبحانه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة وبعد وعلى النبي وعلى الثلاثة الذين خلفوا. من الأحاديث أثر عن ابن عباس رضي الله عنه وعن عمر رضي الله عنه فيه كان يقول في الحرام يمين يكفرها في الحرام المعنى ان انسان يقول ان هذا الطعام عليه حرام فكأنه يقول هذا يمين يكفر عنها. كذلك اذا قال امرأتي انت علي حرام هنا هذه اللفظة تحتمل حرام محرم علي ابدا يعني بمعنى الظهار يعني وتحتمل محرم علي يعني طالق القبائمة وتحتمل اني مش عايزك ولا يقصد بها لا طلاق ولا غيره. فعلى ذلك كانوا يقولون ان كفارتها كفارة يمين الا ان ينوي بها الظهار فيكون عليه كفارة يمين مغلظة اللي هي عتق رقبة اذا ما قدرش يبقى صيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى اذا لم يستطع فعليه اطعام 60 مسكين. فهنا كلمة حرام او الحلف بالحرام واحد علي الحرام افعل كذا وافعل او لا افعل كذا الحلفان بالحرام هنا ما ينبغيش الانسان ان يحلف به. فإذا كان يحلف بالحرام من دينه فهذا كفر كفر من إنسان يقول عليه حرام من دينه على كذا وكذا فهذا كأنه بيحلف أن دينه عليه حرام والدين أمر من الله عز وجل به. فالذي يحرم على نفسه دينه هذا كافر بهذه الكلمة التي يقولها. وذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام كاذبة فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع بخطب. من حلف بملة غير الإسلام كاذبة فهو كما قال يعني في الحالتين صادق ولا كاذب مصبت مصيبة وإنه لن يعود إلى الإسلام بخير بسبب هذه الكلمة. الدين عزيز وغالي ومش محل جدل ومحل الإنسان يقول إنه حيطلع من الدين ويدخل في الدين مش محل هذا الشيء. فإذا إنسان استهان بالدين لأنه يحلف بالحرام من دينه أو استهان بدين يكفر بالدين فبيقول له شؤم هذا الذي قلته سيلحقك يوما من الأيام يعني مش هتعدي عليك كلمة إنك تتبرأ من دين الله عز وجل فإما أن يكون صادقا فهو كافر مرتد، وإما أنه لا دي كلمة كده وما يقصدش بيها فهو كاذب فيما يقول، بل خبر بشؤمها حيث لازمه يوم من الأيام مش هتعدي، علشان تاخد بالك أنه ما تتكلمش بكلام يكون مؤداه كفرة، وتفتكر أنه يكون العودة منه ببساطة. الإنسان إذا تاب الله عز وجل عليه، بس هذه الكلمة لها شؤم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فلن يرجع بخير، يعني ينتظر من ورائها مصيبة في يوم من الأيام بسبب هذه الكلمة التي قالها. فالغرض أن كلمة الحرام إذا إنسان قال لزوجته أنت محرمة علي أو قال علي الحرام من بيتي أو من أهلي، فهنا إن قصد طلاقا وكان طلاقا، إذا قصد زهارا فعليه كفارة زهار، فإذا لم يقصد لده ولا له فقال ابن عباس يمين يكفرها، المعنى إن تساوي إنه حلف يمينا يبقى عليه إطعام 10 مساكين فيها إذا لم يقصد لا طلاقا ولا زهارا بها. من الأحاديث حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. لا طلاق ولا طلاق معروف، العتاق عتق الرقبة، في إغلاق. الإغلاق يأتي بمعنى الإكراه، الإنسان المكره إذا أكرهه حنقتلك ولا طلق مراتك، فقال هي طالق، هنا لا يقع هذا الطلاق إنه مكره عليه. كذلك إذا الإغلاق بمعنى انسداد مجرى الفهم، الإنسان لا يفهم ولا يعي ما يقول، فالإنسان المجنون أو المعتوه أو الإنسان اللي بيخرف وهو بيتكلم نايم، فأين يخرف فقال لمراته طالق ومش داري نفسه بيقول إيه، فهنا هذا كله لا طلاق في غلاق، لا وهو مكره لا يقع طلاق، ولا أيضا وهو لا يدري ما يقول، يعني مجنون أو أنه ذاهب عقله بسبب دواء يشربه أو بشيء، أو أنه إنسان اشتد الغضب حصار كالمجنون لا يفرق بين سماء وأرض لا يفرق بين شيء، فبيخرف في الكلام، فطلعت كلمة إنس طالق وهو لا يدري ما الذي يقوله، ففي هذه الأحوال لا يقع الطلاق. والله أعلم، نكتفي هذا القدر وأقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.